انا حبيت غزاله لها شعر نازل على الخدين. وليها ابتسامة زي العسل ومنورة الخدين. مدت ايديا عليك قالت حاسب على الخدين. قلت يا تاجر الصبر ما تقول لي تعبني لي، الجرح في القلب وجفاني المنام خالص، والقلب مجروح وهيعمل في جرحه ايه، حتى اللسان الفصيح قطع الكلام خالص، وتوب الحياة راح وتعب الملاح طب ليه، والندل بيعيب ووشه اتكشف خالص، وتوب الرجولة على الواطي ما خلش ليه، ده الحر معروف ودايما في الكلام خالص، ده فعله يا ناس حلو واصله بيرد عليه، ده اعلان على الناس عشرتها بس تعبوا القلب مش خالص. جبل وشتم الاصيل مرضش يرد عليه، انا طلبت منها الوصال قالت بس بحلالك، اعيش على الجسى والمر واخلي المر يحلالك، اضفر شعري بالنهار لكن بالليل احله لك، لكن بالليل يا حلالك وابقى حلالك وتشبع من الخدين. على دي العونة كله على دي العونة سفر الحبايب يا وبنت ولا ودعونا. منديل بلم يا ولا منديل بلم حاكم عليها في نص الليل هتقوم تحب. على دي العونة على دي العونة سفر الحبايب يا وديد وانا ودعونا. عالحوا يا حبيب عالحوا دايا وطوط صوتك شوي ابويا ورايا. على دي العونة وانا في باطل. على دي العونة على دي العونة سفر الحبايب يا وديت وانا ودعونا. منديل بفلوس خد ود منديل بفلوس وحاكم عليها في نص الليل هتقوم تغوص. ماشيين ورايا انا هعمل ايه يا حبيبي وانت معايا. على دي العونة يا وديت على دي العونة سفر الحبايب يا وديت وانا ودعونا. خليك معايا ابو حصان خليك معايا انا هعمل ايه في نصيبي وانت معايا. على